هنا انتهى كلام الشارح، لكن عندي فقط تعقيب أو تنبيه على قول الماتن البربائي رحمه الله، قال والتسليم على عباد الله إيش أجمعين. إيش نفهم من هذه العبارة؟ أنك تسلم على من؟ على كل أحد، تبدأ بالسلام كل أحد، يعني يدخل في هذا المسلم والكافر. أما ابتداء المسلم بالسلام فلا شك في مشروعيته، وأنه من أفضل الأعمال وأجلها وأحسنها. أما ابتداء اليهود والنصارى بالسلام أو ابتداء الكافر بالسلام، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز. جمهور العلماء لا يجوز ابتداء الكافر كتابياً أو غير كتابي بالسلام. لماذا؟ للحديث الثابت في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا عليكم، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نهي صريح ونهي صحيح، لا تبدأوهم بالسلام. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة نقل عن بعض السلف، نقل عن ابن عباس ونقل عن أبي أمامة الباهلي خرج عن البيهقي أنه كان يخرج من بيته فلا يدع أحدا لقيه إلا سلم عليه. فسئل، يعني أنت تسلم على المسلم، تسلم على الذمي اللي هو يهودي أو نصراني ممن له ذمة، كيف هذا؟ فقال عن السلام إنه تحية لأهل ملتنا، تحية لأهل ملتنا، إذا لقيت مسلم سلمت عليه من باب التحية، وأمان لأهل ذمتنا، إنه سلم على أهل الذمة لأن السلام عليهم أمان لهم، يشعرهم بالأمن على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. ولكن هذا فيما يظهر أنه اجتهاد من أبي أمامة رضي الله عنه، وإذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المقدم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جاء هذا عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة أنه أفتى بأن الكافر يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام، واستدلوا أو استدل بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، فاستدل بهذا، وأن من البر أن تبدأه بالسلام، والله عز وجل لا ينهاك عن البر به، لا ينهاك عن البر به. وأيضا استدل بقول الله عز وجل قول إبراهيم، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه قال سلام عليك، سلام عليك، فهنا سلم إبراهيم إمام الموحدين على أبيه وأبوه مشرك كافر، وأبوه مشرك كافر. وأيضا ما جاء في قول الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، وقل سلام، فهذه بعض الأدلة، هذه بعض الأدلة. وأجاب ابن حجر عنها رحمه الله في فتح الباري بأن هذه الأقوال، يعني هذا القول كله سواء قال به الصحابي أو قال به ابن عيينة أو قال به محمد بن كعب القرظي أو غيرهم، أن هذا مخالف للحديث، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على قول من خالفه من سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. ثم معنى قوله سلام، قول إبراهيم لأبي سلام عليك، أو قوله سبحانه وتعالى فاصفح عنهم وقل سلام، بأن السلام هنا ليس معناه التحية، ليس معناه التحية، وإنما هذا أمر من الله عز وجل لإبراهيم، أو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة مع المشركين أن يباعدهم وأن يفارقهم وأن يتاركهم. ليس معنى السلام قل سلام أو قال سلام عليك يعني التحية، إنما معنى أنني أجتنبك وأنني أتاركك وأنني أجانبك وأبتعد عنك، هذا معنى السلام في هذه الآية. وابتداء اليهود والنصارى بالسلام لا يخلو من محاذير، منها مخالفة الحديث، مخالفة السنة، الرسول يقول لا تبدأهم بالسلام وأنت تبدأهم بالسلام، وكفى بهذا محظور. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على السلام وعلى آني. فهم يحسدوننا على هذه النعمة التي من الله بها علينا، فإذا رأونا يسلم بعضنا على بعض حسدونا على ذلك. فإذا جينا نحن وسلمنا عليهم، إذا جينا وسلمنا عليهم بدناهم بالسلام فهذا يسرهم ويسعدهم، لأننا أشركناهم معنا في هذا الفضل الذي كانوا يحسدوننا عليه. أيضا قال تعالى وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، وابتداءهم بالسلام ينافي المعنى المقصود من هذه الآية. فالخلاصة والله أعلم أن إذا كان يعني قصد الماتن أن التسليم يشرع على الجميع المسلم والكافر فهذا قول مرجوح، والراجح أنه لا يسلم إلا على يعني لا يبتدأ السلام إلا المسلم. وأما إذا كان قصده على عباد الله جميعا يعني أهل الإسلام فالكلام على ما هو عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.